فأنت ما تعرفش حياتك هتنتهي. حياتك ديت هي القصة، هي الرواية. المثير بقى في الرواية دي ان هي بتتخطف في اي وقت، فلازم تبقى جاهز. ما تقوليش مثلا ان شاء الله انا هكون بطل القصة بتاعتي يوم الجمعة الجاي. يا نجم، مين اللي قالك انك هتعيش الجمعة الجاي؟ فالسؤال اللي انا اللي هيساعدك هو السؤال ده، حضور الدار الآخرة، أخلصناهم بخلصة ذكرى الدار. خلاص، أيوة، أنت اللي بتسمعني وعامل وقاعد وتقول والله مثال حلو هقوله بكرة في الدرس. يا نجم، أنت مين قالك أنك عايش بكرة للدرس؟ مين قالك أنك هتلحق خطبة الجمعة؟ إن شاء الله هقوله النهاردة في الشغل أول ما أروح. يا نجم النجوم، مين قالك أنك هتلحق الشغل؟ ركز بقى معايا، ركز معايا. وفعلا برضو حتة مين قالك ديت انا هاخدها برضو وادونها عشان هقولها بكرة في الحلقة. برضو قاعد مصمم تنام ومش مركز. انا عاوز اقولك ايه يا عمي انت، ايوة اللي بتسمعني، وانتي ركز معايا. الموضوع ده هو انت اللي مراد. ايه السؤال؟ طيب عشان اركز معاك، السؤال الاتي: اليوم قبل اذان المغرب لو حضرتك هتغادر الدنيا دي، جاهز انك تكون بطل القصة دي؟ جاهز النهاردة لما تقابل ربنا اليوم تقابله لقاء مشرف؟ بتقول لي لسه. طب امتى بقى؟ ها امتى؟ اول ما تقول لي لسه ومش هينفع النهاردة، انا بقولك الموضوع هيطول معاك، وغالبا لو ما فوقتش مش هتلحق. اما اقولك انت جاهز، ممكن تقول لي انا مش جاهز دلوقتي بس ممكن اجهز دلوقتي. هبدأ اجهز اهو، انا يعني اول ما هطلع من الدرس هجهز الامور. لو لحقت يعني هجهز. خلاص ماشي، ده العيال عندهم مدرسة وانا بجهز لهم سندوتشات دلوقتي، كنت عاوز اريح. ايه مش هلحق اريح كده ولا ايه؟ مش قلت لي هجهز الدنيا؟ انت قلت لي انا هجهز. طب هتجهزي تعملي ايه؟ يلا قول لي هتعمل ايه عشان تجهز. فلازم تطلع ورقة وقلم انت عشان تبقى جاهز. هتعمل ايه؟ هتتوب. هتتوب من ايه؟ او انت عندك ذنوب؟ يا عم انت عندك ذنوب؟ ذنوب العلماء اللي هي احيانا يعني بحسد اخويا، او احيانا ما بقولش اللهم بارك، ما استحضرتش بعض اعمال القلوب وانا بصلي الركعة السبعة في قيام الليل. لا يا عم انت راجل معدي قوي. لا، هو ايه هي ذنوبك؟ انت اصلا ليك ذنوب؟ يعني لما اقول لك ايه هي ذنوبك عارفها انت كويس. احيانا كده، احيانا يعني مش كتير والله، بس احيانا بغتاب. وكمان بقى ما يعني العبد الصالح اللهم بارك يعني ما عندوش حاجه كتير يعني، بس انا من باب ان كله بيذنب، من باب كله ابن ادم خطاء، تكون انك مش شايف اصلا المشكله فين، مش هتاخد بالك. طيب لا انا عارف ذنوبي وهسيبها. سيبها دلوقتي؟ طيب ايه كمان؟ انت قلت التوبه، ايه كمان؟ انتوا يا جماعه خدتوا بالكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قامت الساعه قال لك فافزعوا الى التوبه؟ فاحنا ليه بنروح مريحين دماغنا نقول التوبة والاستغفار؟ عقلية مش عاوزة تشتغل مثلا، مش عاوزة تبذل؟ وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. فين التحرك؟ لما أقول لك دلوقتي أنت جاهز تقول لي لا. طب ناوي تجهز؟ إزاي؟ هتحرك. أيوة، هتتحرك تعمل إيه بقى؟ هو ده اللي يرضي سيدي. أتحرك في العبودية، يعني أشتغل في الوظيفة، أروح أقف قدام الباب. شفت العسكري لما وقف وده راح اشوف شغلي، اقوم امارس الشغل انا. ليه؟ لما ملائكه الموت، عسكر الموت يقابلني المغرب، احنا انت فعلا هي المغرب. خلاص انا شيخ بترعب من ذكر الموت يا عم، ما احنا مش بنذكر الموت دلوقتي، احنا بنذكر حاجه تانية. فلما عسكر الموت يقابلوني واكون انا جاهز، الاقيني فين؟ عبد. يلاقيني انا عبد، خلاص هو بيقفش. اللي كان في الشغلانه، هو امبارح ما كانش في الشغلانه وبقاله فتره كده سرحان، بس لا اول ما جم لقوا فين؟ في المهنه. وريني موبايلك، لقوا الموبايل كله كان في المهنه برضه. يعني احنا لما فتحنا الموبايل بتاعه